بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث مع الناظم رحمه الله تعالى يبين أركان الإيمان الستة، حيث ذكر ما يتعلق بركن الأول وهو الإيمان بالله جل وعلا، وذكر ما يتعلق بالركن الثاني وهو الإيمان بالملائكة، وذكر ما يتعلق بالركن الثالث وهو الإيمان بالكتب. وقفنا عند قوله ورسله الهداة للأنام من غير تفريق ولا إهام، ورسله بالجر عطفا على قوله إيماننا بالله وبالملائكة، أعاد حرف الجر، وكتبه أي إيماننا بكتبه، ورسله أي إيماننا برسله، هو عطف على الأول. قوله ورسله أي والركن الرابع من أركان الإيمان ستة، الإيمان برسله بإسكان السين، لغة جمع رسول، لأن رسول يجمع على رسل فعل، وقد تخفف العين بالتسكين وهي لغة فصيحة. رسله لغة بإسكان السين وهي لغة في رسل، جمع رسول بمعنى المرسل، يعني فعول بمعنى مفعول، مرسل، مرسل هو الله عز وجل، والمرسل هو الشخص ذاته، حينئذ الرسول فعول بمعنى اسم المفعول بمعنى مرسل، مأخوذ من الرسالة، وهو من أوحي إليه وأمر بالتبليغ، فإن أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبي فقط، هذا هو المشهور عند أهل العلم. دلت النصوص على أن ثم فرقا بين النبي وبين الرسول، اختلف أهل العلم في الفرق بينهما، والذي يظهر أنه لا يكاد أن يوجد قول عليه دليل واضح بين بالتفرقة بينهما، وإذا كان كذلك حينئذ هذه الأقوال كلها اجتهادات، فمن ارتضى منها قولا فلا إشكال فيه، والمسألة خلافية، بل بعضهم يرى أنه لا فرق بين الرسول والنبي، بل هما اسمان لمسمى واحد، هذا قول وقال به قلة من أهل العلم، والمشهور الذي عليه الجمهور أن ثم فرقا بين الرسول والنبي، واختلف في الفرق بينهما. الجمهور على تفرقة بين الرسول والنبي أن كل منهما أوحي إليه، حينئذ بالوحي صار نبيا، فإذا أمر بالتبليغ صار رسولا، فكل رسول نبي ولا عكسه، أي ولا كل نبي رسول، هذا هو المشهور عند أهل العلم. والنبي يهمز ولا يهمز، يعني يقال بالهمز ودون الهمز، فمن جعله من النبأ همزه، يعني مشتق من النبأ وهو الخبر، وقيل الخبر المهم عما يتساءلون عن النبأ العظيم، وهذا فيه نظر عند بعضهم لأنه وصفه به بالعظيم، فلو كان النبأ يدل على عظم الشيء لما وصف به بهذا الوصف. إذن من جعله من النبأ همزه، لأنه ينبئ الناس عن الله، وكذلك يكون ماذا؟ يكون اسم فاعل، إذا أنبأ عن الله فهو اسم فاعل، وهو منبأ كذلك عن الله صار اسم مفعول، فهو مخبر ومخبر، مخبر عن الله ومخبر عن الله، حينئذ النبي على وزن فعيل، يحتمل أن يكون بمعنى اسم الفاعل لأنه ينبئ عن الله تعالى، ويحتمل أن يكون بمعنى اسم المفعول لأنه ينبأ عن الله تعالى. لأنه ينبئ الناس عن الله ولأنه ينبأ هو بالوحي. إذن جاء به بالمعنيين، يأتي بمعنى اسم الفاعل بمعنى اسم المفعول. ومن لم يهمز، هذا من همزه جعله من النبأ، ومن لم يهمز حينئذ له وجهان، إما أنه سهله يعني خففه بحذف الهمزة، وهو لغة، فإذا كان كذلك فالهمزة قد تخفف وتحذف. وإما يعني سهله مع أن الأصل هو الهمز، سهله مع أن الأصل هو الهمز، سأل سال، هذا تخفيف بحذف الهمزة. وإما أخذه من النبوة، وإذا أخذه من النبوة حينئذ النبي فعيل ليس فيه همز فيبقى على ما سبق، فعيل إما بمعنى فاعل وإما بمعنى المفعول. إما بمعنى فاعل فهو رافع لرتبة من اتبعه، وإما بمعنى مفعول فهو مرفوع عن غيره بالوحي. ولا شك أن البشر إنسان إذا أوحي إليه ارتفع بالوحي عن غيره، وهو كذلك رافع من اتبعه، فكل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع الرتبة وليس كغيره لمجرد الإسلام والإيمان. إذن وإما أنه أخذه من النبوة وهي الرفعة لارتفاع منازل الأنبياء على الخلق، وقيل مأخوذ من النبي الذي هو الطريق، هذا قول، لأن الأنبياء طرق موصلة إلى الله تعالى، ولكن المشهور هو الأول، إما من النبأ وإما من النبوة، وكلاهما صحيح. إذا لم يكن ثم تنافي بين الاشتقاق قلنا يحتمل هذا ويحتمل ذاك. وهو إنسان أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه، أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه. قيل ما الفائدة في ذلك أن يوحى إليه بشرع ثم لا يؤمر به بالتبليغ؟ قال بعض العلم المراد به أن لا يقاتل على الدعوة، بمعنى أنه يدعو غيره لكن لا يقهرهم على الدخول في الدين، بمعنى أنه لا يقاتل لا يحمل السيف، حينئذ يكون الفرق كل منهما يدعو. وإذا كان كذلك حينئذ نقول ما الفرق بينهما؟ قل هذا يدعو بالسيف ويقاتل على الدعوة، وهذا لا يدعو إلى الدعوة به بالسيف. وعلى كل هذا محل اجتهاد كما ذكرته سابقا. فإن أمر بتبليغه فهو رسول أيضا على المشهور، فبين النبي والرسول عموم وخصوص مطلق، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا كما سبق. وأيهما أفضل، الرسول أم النبي؟ لا شك أن الرسول أفضل من النبي، رسول أفضل من النبي، وهذا محل وفاق، وإنما اختلفوا في الرسالة والنبوة، رسالة والنبوة، إذ فرق بين الرسالة وبين الرسول وبين النبوة وبين النبي. رسالة وصف والرسول شخص، والنبوة وصف والنبي شخص، حينئذ المفاضلة بين معنى ومعنى، بين وصف ووصف، بين إحاء وإحاء، وبين شخص وشخص. فلذلك نظر الجمهور إلى التفرقة بين الرسول والرسالة وبين النبي والنبوة، فأجمعوا على أن الرسول أفضل من النبي، أفضل من النبي، لتميزه بالرسالة التي هي أفضل من النبوة على الأصح، خلافا لابن عبد السلام حيث جعل النبوة أفضل من الرسالة. إذن هل النبوة أفضل من الرسالة أم العكس؟ حكي فيه خلاف بين أهل العلم المتأخرين، فجمهورهم على أنه ثم مفاضلة، فالرسالة أفضل من النبوة، وخالف ابن عبد السلام فعكس الأمر. ووجه تفضيل الرسالة قالوا لأنها تثمر هداية الأمة، والنبوة قاصرة على النبي، هذا بناء على أن النبي يوحى إليه لنفسه ولا يؤمر به بالدعوة، فإذا كان كذلك حينئذ يرد الإشكال، يرد الإشكال السابق، لأنها تثمر هداية الأمة والنبوة قاصرة على النبي، فنسبتها أي الرسالة إلى النبوة كنسبة العالم إلى العابد. لا شك أن العالم هذا مقدم على العابد، لأن العبادة قاصرة على النفس فهي عبادة، ولو كان يعبد ربه على نور من الله تعالى يعني على سنة مثلا، حينئذ نقول هذا وإن كان مصيبا إلا أن نفعه قاصر على نفسه، العالم نفعه متعد. حينئذ الرسالة كالعلم والنبوة كالعبادة، قاصرة نفعها قاصر على الشخص ذاته، وأما الرسالة فهي مثمرة. ثم إن محل الخلاف فيهما مع اتحاد محلهما وقيامهما معا بشخص واحد، يعني لا باعتبار الشخصين، وإذا كان كذلك صار الخطب سهلا، يعني ليس النظر بين شخصين هذا أفضل من ذاك. وسيأتي أن مرد التفضيل لله عز وجل ليس إلى البشر، تفضيل بين الرسل وبين الأنبياء، هذا من خصائص الباري جل وعلا. فإذا كان كذلك فالفرق بين الرسالة والنبوة باعتبار الشخص ذاته لا باعتبار محلين. ولذلك قال السفارين في لوامع الأنوار: ثم إن محل الخلاف فيهما مع اتحاد محلهما وقيامهما معا بشخص واحد، أما مع تعدد المحل فلا خلاف في أفضلية الرسالة على النبوة. وإذا كان كذلك فصار الخلاف لفظيا أو شبه لفظي، بل قد لا يكون له وجود، وإنما هو خلاف ذهني، خلاف ذهني. ضرورة جمع الرسالة لها مع زيادة، يعني الرسالة تجمع النبوة وزيادة، صحيح؟ الرسالة تجمع النبوة وزيادة، كالإيمان يجمع الإسلام وزيادة، والإحسان يجمع الإيمان وزيادة، كذلك الرسالة تجمع النبوة وزيادة، لأنه أول ما يوحى إليه صار نبيا، ثم بعد ذلك يأتي الإنذار صار رسولا، كما أن الكافر يدخل أول ما يدخل في الإسلام ثم بعد ذلك يرتقي إلى الإيمان، ويدخل إلى الإيمان ثم بعد ذلك يرتقي إلى الإحسان، وهكذا. فالنبوة داخلة في الرسالة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فالنبوة داخلة في الرسالة، والرسالة أعم من جهة نفسها ذاتها لا باعتبار الشخص، فهي نبوة وزيادة، فهي أعم وأخص من جهة أهلها يعني الأشخاص، فكل رسول النبي ولا ينعكس، هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية: وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول، وأحسنها أن من نبأه الله بخبر السماء إن أمره أن يبلغ غيره فهو نبي رسول، وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي وليس برسول، على ما اشتهر عند الجمهور من التفرقة بين النبي والرسول. وإن طولبوا بدليل على هذا التقرير قد لا يكون الدليل واضحا بينا، فالرسول أخص من النبي، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. ولو قال قائل بأن الشرع دل على أن ثم فرقا بين الرسول والنبي ثم لم تظهر الأدلة في التفرقة بينهما لما بعد. لماذا؟ لأن الإيمان بالرسل تعلق بالإيمان به والتصديق الجازم بكونه مبعوثا من عند الله تعالى، وكونه مبعوثا من عند الله تعالى أعم من كونه رسولا أو نبيا، فحصل الإيمان المجمل والتفصيل على ذلك. وأما المطالبة بالتفرقة بينهما والعلم بين أو العلم بالفرق بين الرسول والنبي إذا لم يكن واضح الدلالة من الكتاب والسنة وظاهر الدلالة من نصوص الوحيين فلا يكلف العبد بالبحث عن التفرقة بين النوعين. لذلك اختلف أهل العلم اختلافا كبيرا طويلا في هذه المسألة فكل رسول النبي وليس كل نبي رسولا. قال: ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها، وهذا تقرير كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، الرسالة من حيث نفسها باعتبار الوحي أعم من النبوة. لماذا؟ لأنها نبوة وزيادة، يعني النبوة مجرد وحي، ثم هل يؤمر أو لا يؤمر؟ إن أمر فهي نبوة وزيادة، حينئذ صارت الرسالة أخص. قال: نعم، الرسالة صارت أعم، ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها، فالنبوة جزء من الرسالة، إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرها الذي هو الأمر بالإنذار، بخلاف الرسل فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم، الرسل الرسول الشخص لا يتناول غيره، بخلاف المعنى الوصف، هذا إذا قلت هذا رجل زيد هذا لا يتناول عمر، وإذا قلت الرجولة دخل تحته زيد وعمر إلى آخره، صحيح؟ فالوصف يعم، وأما الشخص فلا يعم. فإذا قيل الرسول والرسل حينئذ لا يعم إلا ما صدق عليه، وإذا قلت الرسالة دخل تحتها كل من اتصف بذلك الوصف. ولذلك الكلام للشيخ الإسلام رحمه تعالى، وغالب ما يذكره ابن أبي العز في شرح الطحاوية، أنه كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية وكلام ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: بخلاف الرسل فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم، بل الأمر بالعكس، فالرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها. إذن هذا جملة ما يمكن أن يقال في التفرقة بين الرسول والنبي. وقلت لكم كما سبق الأدلة ليست واضحة بينة في ذكر الفروق بينها بين النوعين، فمن ارتضى تفريقا بينهما فالأمر واسع. وإذا قيل بأن الله تعالى لم يكلفنا بالإيمان بحقيقة الرسول ما هو مما يزيد على أصله الذي هو كونه أوحي إليه بشرع، وثم فرق بينه وبين النبي، قال الله عز وجل ما كلفنا بذلك، فلو قيل به لما بعد. ثم في إرسال الرسل حكمة جليلة عظيمة، قال ابن أبي العز: وإرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه، وإرسال الرسل أعظم من أعظم نعم الله على خلقه، وخصوصا محمدا صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال السفاريني رحمه الله تعالى: إن إرسال الرسل وإنزال الكتب وشرع الشرائع منة من الله تعالى. ونحن نريد قضية الحكمة من إرسال الرسل، وفيه مسألة عظيمة، وهي أن من وقف على الحكمة من إنزال الكتب ومن إرسال الرسل علم يقينا أن القول بكون من نحى الشريعة أنه كفر دون كفر أنه باطل، بل من أبطل الباطل، بل مصادم لأصول الشريعة من أصلها. إذا عرف حقيقة الحكمة من إنزال الكتب ومن إرسال الكتب من إرسال الرسل، لأنه معلوم إنما الرسل إنما بعثوا من أجل إيصال الوحي الذي كلف الله عز وجل العباد به إلى الخلق، فإذا أذن بأنه ينحى ويبقى على الإسلام صار مصادما للأصل. وكذلك الأصل من إنزال الكتاب ما فائدته من أجل أن يكون حكما بين الناس؟ لأنه به يكون مسلما، بالحكم والتحاكم يكون به مسلما، فإذا نحي بطلت الفائدة من إرسال من إنزال الكتب. دل ذلك على أن هذا القول باطل، بل من أبطل الباطل. قال: إن إرسال الرسل وإنزال الكتب وشرع الشرائع منة من الله تعالى وفضل لا واجب عليه ذلك، وإنما هو على سبيل اللطف بالخلق والفضل عليهم، فبعثه تعالى جميع الرسل من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. كأنه يرى أن آدم رسول، صوب أنه نبي مكلم كما جاء في الحديث. فبعثه تعالى جميع الرسل من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين إلى المكلفين لطف من الله بهم ليبلغوهم عنه سبحانه أمره ونهيه ووعده ووعيده، ويبين لهم عنه سبحانه ما يحتاجون إليه من أمور المعاش والمعاد مما جاءوا به من شرائعهم وأحكامهم التي أنزلها الله تعالى في كتبه عليهم اختصاصا كالقرآن العظيم، واشتراكا كالتوراة لموسى وهارون ويوشع ومن بعدهم إلى عيسى عليه وعليهم السلام، حتى تقوم الحجة عليهم بالبينات. خصوصا للقرآن، يعني لم يشارك نبي أو رسول في كون القرآن بعث على يديه، وأما التوراة فكانوا يتوالون عليها. وينقطع عنهم سائر التعللات، كما قال تعالى: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، وقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلولا إعذاره تعالى إليهم على ألسنة الرسل وإقامة الحجة عليهم ببعثة أهل خيرته من ذوي النبوة والفضل لتوهموا أن لهم حجة سائغة ومعذرة بالغة. إذن من الحكم في إرسال الرسل هو قطع الحجة، حينئذ لا يكون للناس على الله حجة، وإلا لو لم يرسل الرسل فوقعوا بالشرك لقالوا ربنا تعذبنا على أي شيء، أنت خلقتنا وما أمرتنا، ولو تركوا العبادات لكان كذلك من جهة العقل أن يستندوا إلى البراءة الأصلية، فما كلفتنا وما أمرتنا وما نهيتنا ولا علمنا بجنة ولا نار، وهذه سمعيات مبناها على السمع لا على العقل، فدل ذلك على أنه لو لم يرسل الله عز وجل الرسل لكان للناس على الله حجة في ترك شريعته. ثم قال أن الرسالة ضرورية للعباد، أن الرسالة ضرورية للعباد لا غنى لهم عنها، وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى كل شيء، فإن الرسالة روح العالم ونوره وحياته، فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور؟ لا صلاح البتة، لن يقام شأن الناس إلا على الوحي، فإذا نحي الوحي وجاء غيرهم من الآراء والأهواء وزبالة الأذهان حينئذ ليس إلا ما يصادم النور والهدى الذي أنزله الله عز وجل. قال والدنيا مظلمة ملعونة كلها إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة، وكذلك العبد ما لم تشرق في قلبه شمس الرسالة وتناله حياتها وروحها فهو في ظلمة وهو من الأموات، وهو من الأموات. قال الله تعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالكافر والظالم والفاسق في ظلمات بعضها أشد من بعض، والمسلم الذي أسلم حينئذ استضاء بنور الإسلام. قال وبها يحصل للعبد الفوز، يعني بالرسالة يحصل للعبد الفوز والسعادة والفلاح في الدنيا والآخرة، فإن الله تعالى جعل الرسل عليهم الصلاة والسلام وسائط بينه وبين عباده في ماذا؟ في تعريفهم ما ينفعهم وما يضرهم، ثم واسطتان، واسطة بين الباري جل وعلا، ثم واسطتان بين الباري والخلق، إحداهما من أثبتها فهو كافر مشرك، وهي التوسط إلى الوسائط بماذا؟ بصنوف من العبادات، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، حجة المشركين، فجعلوا المعبودات وسائط بينه وبين الله تعالى، فصرفوا إليه أنواع من العبادات، هذه الواسطة من أثبتها فهو مشرك كافر بإجماع السلف، وواسطة من أنكرها فهو كافر بإجماع المسلمين، وهي واسطة الرسل. فالرسل لا شك أنهم وسائط بين الله تعالى وبين خلقه، ولذلك قال هنا في تعريفهم ما ينفعهم وما يضرهم وتكميل ما يصلحهم في معاشهم ومعادهم. فبعثوا، يعني الرسل، جميعا بالدعوة إلى الله تعالى وتعريف الطريق الموصل إليه وبيان حالهم بعد الوصول إليه، فأرشدوهم إلى توحيده تعالى وإثبات صفاته وإثبات القدر وذكر أيام الله تعالى في أوليائه وأعدائه، وهي القصص التي قصها على العباد والأمثال التي ضربها لهم، وأرشدوهم إلى العلم بتفصيل الشرائع والأمر والنهي والإباحة وبيان ما يحبه الله ويكرهه، وكذلك بيّنوا لهم وجوب الإيمان باليوم الآخر والجنة والنار والثواب والعقاب، هذه كلها مما جاء به الرسل ومما دلت عليه الكتب. فإذا نحي الكتاب حينئذ كيف يهتدي الخلق؟ ولذلك هذا القول يأتي على الإسلام من أصله فينفيه، ولذلك قل هذا القول باطل من أصله ومصادم لأصل الحكمة في إرسال الرسل وكذلك إنزال الكتب. قالوا على هذه الثلاثة أصول مدار الخلق والأمر والسعادة والفلاح موقوفة عليها، ولا سبيل إلى معرفتها إلا من جهة الرسل وكذلك، فإن العقل لا يهتدي إلى تفاصيلها ومعرفة حقائقها، وإن كان قد يدرك وجه الضرورة إليها من حيث الجملة، بمعنى أن العبد بعقله يدرك من حيث الجملة أن الشريعة ضرورية، لكن من حيث التفاصيل هذا لا يهتدي إليه إلا بالوحي، الوحي المفصل، كالمريض الذي يدرك الحاجة إلى الطب ومن يداويه ولا يهتدي إلى تفاصيل المرض، يعلم أنه مريض فيحتاج إلى من يداويه، يحتاج إلى طبيب يداويه ويصف له الدواء، لكن ما هو المرض لا يدري، ما هو الدواء لا يدري، لكن عنده ضرورة أنه بحاجة إلى طبيب. كذلك العبد بضرورة العقل يرى أنه بحاجة إلى رسالة، إلى وحي، إلى شريعة، ثم التفاصيل لا يهتدي إليها. ولا يهتدي إلى تفاصيل المرض وتنزيل الدواء عليه، وحاجة العبد إلى الرسالة أعظم بكثير من حاجة المريض إلى الطبيب، فإن آخر ما يعذب بعدم الطبيب موت الأبدان، لو ما رأى طبيبا ما وجد طبيبا فات الدواء، ما الذي يحصل؟ فات البدن، مات، وإذا مات لا يلزم أن يكون من أهل النار، لكن لو لم يكن ثم رسول ماتت الأرواح ولو كانت الأجساد تسير على الأرض، ولا شك أن موت الأرواح أشد وأعظم من موت الأجسام. وأما إذا لم يحصل للعبد نور الرسالة وحياتها مات قلبه موتا لا ترجى الحياة معه أبدا أبدا، لماذا؟ لأن القلب الذي خلقه هو الله عز وجل، وهو أعلم بما يصلحه وما يفسده، ما يصلحه فأمره وما يفسده فنهاه، ولذلك لا حياة للعباد إلا بتحكيم شريعة الله عز وجل. وتأمل هذا الموضع تسلم من زلة قد وقع فيها من وقع. وأما إذا لم يحصل العبد نور الرسالة وحياتها مات قلبه موتا لا ترجى الحياة معه أبدا، وشقي شقاوة لا سعادة معها أبدا، فلا فلاح إلا باتباع الرسول، فإن الله خص بالفلاح أتباعه المؤمنين به وأنصاره، كما قال تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وهذا في حياته عليه الصلاة والسلام، وكذلك بعد مماته، حينئذ قال: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور، ثم حصر الفلاح فيهم، فمن لم يكن كذلك فلا فلاح له أصلا. فيدل ذلك على أن الشريعة والتحاكم إلى الشريعة هذا أصل من أصول الدين، فإذا فات ونحي الشرع حينئذ نحي الإسلام من أصله، فهو ردة واضحة بينة. قال: أي لا مفلح إلا هم، فالهدى والفلاح يعني في قول أولئك هم المفلحون، أي لا مفلح إلا هم، فهذا حصر يدل على أن من لم يتبع الرسول في شريعته حينئذ ينتفي الفلاح من أصله. ومر معنا أن نفي الفلاح في الغالب في القرآن يستعمل في ماذا؟ فيما هو كفر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. هنا قال: أولئك هم المفلحون، أي لا مفلح إلا هم، هكذا قال السفارين، وهو وجه صحيح في تفسير الآية: لا مفلح إلا هم، فدل على أن من لم يتبع شرع النبي صلى الله عليه وسلم ينتفي عنه الفلاح من أصله. قال: فالهدى والفلاح دائر حول ربع الرسالة وجودا وعدما، الفلاح والهدى، فالهدى والفلاح دائر حول ربع الرسالة وجودا وعدما. إن وجدت الرسالة وهي متمثلة في شريعة الله تعالى وجد الفلاح، إن انتفت الرسالة وهي متمثلة في الكتاب والسنة انتفى الفلاح وجودا وعدما. وهذا كلام جميل تضعه أمامك عند بحثك لمسألة الحكم بغير ما أنزل الله، لأن الأصول العامة في الشرع تدل على أن من لم يحكم بما أنزل الله فهو مرتد كافر، ولا يقال فيه كفر دون كفر، وأن هذا القول يعتبر إن جاء من عالم من أهل السنة والجماعة فهي زلة تحفظ مكانته ولا يتبع فيه في زلته. فانتبه يا طالب العلم وتجرد للحق واتبع ما جاء به الكتاب والسنة، لأنك إذا تأملت هذا الكلام وما أكثر ما ذكره أهل العلم في هذا الموضع عرفت أنه لا يمكن أن يقال بأن من نحى الشريعة قد أبقى فائدة الرسل، بل نحى كذلك فائدة الرسل وجعل الله تعالى أنه أرسل الرسل لا لشيء، وكذلك أنزل الكتاب لا لشيء، ودل ذلك على أن فائدة الكتاب وفائدة الرسل ليست محصورة في العمل بما أنزل الله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في قاعدة وجوب الاعتصام بالرسالة قال: وهذا مما اتفقت عليه الكتب المنزلة من السماء وبعثت به جميع الرسل المرسلة، يعني حاجة العباد إلى الرسالة، هذا محل وفاق. وإذا كان كذلك فيتأكد معنا ما ذكرناه من مسألة. وقال رحمه الله تعالى: الرسالة ضرورية في صلاح العبد في معاشه ومعاده، فكما أنه لا صلاح في آخرته إلا باتباع الرسالة، فكذلك لا صلاح له في معاشه ودنياه إلا باتباع الرسالة، فالإنسان مضطر إلى الشرع. أتدري معنى أن الإنسان مضطر إلى الشرع؟ يعني الشرع وتحكيمه ضرورة لازمة، وتنحية الشرع حينئذ مخالف لما هو معلوم من الدين ومن العقل ومن الفطرة بالضرورة. الرسالة يقول رحمه الله تعالى: فالإنسان مضطر إلى الشرع، فإنه بين حركتين، حركة يجلب بها ما ينفعه، وحركة يدفع بها ما يضره. حركة لابد أن يتحرك بلسانه بقلبه ببدنه، إما لجلب نفع وإما لدفع ضر. ما الذي يبين له هذا وذاك؟ الشرع، بل وزيادة على ذلك ما سيأتي. قال: فإنه بين حركتين، حركة يجلب بها ما ينفعه، وحركة يدفع بها ما يضره، والشرع هو النور الذي يبين ما ينفعه وما يضره. فإذا نحي الشرع اختلط على الناس النافع والضار، فهو نور الله في أرضه، وعدله بين عباده، وحصنه الذي من دخله كان آمنا. هذا شرع الله عز وجل. وليس المراد بالشرع التمييز بين النافع والضار بالحس، يعني ما يشعر الإنسان بأنه هذا نافع هذا ضار، يرى النار فيعلم أن دخوله ماذا؟ ضار به، ويرى الماء البارد مع العطش فيعلم أنه ماذا؟ أنه نافع. ليس المقصود هذا فحسب، هذا قد يكون مما جاء به الشرع تأكيدا، لكن ليس هو الأصل. قال: وليس المراد بالشرع التمييز بين النافع والضار بالحس، فإن ذلك يحصل للحيوانات العجمي، فإن الحمار والجمل يفرق ويميز بين الشعير والتراب. حمار والجمل يفرق ويميز بين الشعير والتراب، بل التمييز بين الأفعال التي تضر فاعلها في معاشه ومعاده والأفعال التي تنفعه في معاشه ومعاده، هذه التي جاء الشرع ببيانها. ومثل لذلك رحمه الله تعالى بقوله: كنفع الإيمان والتوحيد والعدل والبر والصدق والإحسان والأمانة والعفو. هذه كلها جميع ما يجعل بديلا عن الشرع محاربا لها من أصلها. كذلك هل القوانين الوضعية والديمقراطية تأمر بالتوحيد والإيمان والإخلاص وإفراد الله عز وجل بالعبادة؟ جواب لا. إذن نحي تنحية الشرع من أصل إبطال للشريعة، إبطال لوظيفة الرسل. ولذلك قال رحمه الله تعالى: كنفع الإيمان والتوحيد والعدل والبر والصدق والإحسان والأمانة والعفة والشجاعة والعلم والصبر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان إلى الجيران والمماليك وأداء الحقوق وإخلاص العمل والتوكل على الله والاستعانة به والرضا بمواقع أقداره والتسليم لحكمه والتوكل عليه وتصديق رسله في كل ما أخبروا به وغير ذلك مما هو نفع وصلاح للعبد في دنياه وآخرته. ولا شك أن هذه قوانين وهذه الديمقراطيات تنفي هذا كله من عصمه. لا يوجد ديمقراطية الآن تحكم في البلاد التي تسمى إسلامية وليس لها حظ ولا نصيب من الإسلام، لا يوجد فيها من يأمر بالتوحيد كقانون يوضع، أو الإيمان أو الإحسان أو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، بل العكس، إباحة المحرمات ومصادمة الشريعة من أصلها والطعن في الشرع أنه ليس بصالح لهذا الزمان. ثم الولاء والبراء مع اليهود والنصارى حدث ولا حرج. يقول رحمه الله تعالى: ولولا الرسالة لم يهتدي العقل إلى تفاصيل المنافع والمضار في المعاش. فمن أعظم نعم الله على عباده وأشرف منة عليهم أن أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه وبين لهم الصراط المستقيم، ولولا ذلك لكانوا بمنزلة الأنعام وأشر حالا منها. والآن الناس الذين نحوا الشرع على هذا المحل، على هذا الموضع. فمن قبل رسالة الله تعالى واستقام عليها فهو من خير البرية، ومن ردها وخرج عنها فهو من شر البرية. شر البرية وصف الله تعالى به من الكفار، وصف المؤمنين بكونهم خير البرية. قال: فمن قبل رسالة الله واستقام عليها فهو من خير البرية، ومن ردها وخرج عنها فهو من شر البرية وأسوأ حالا من الكلب والخنزير. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وأحقر من كل حقير. فالحمد لله الذي أرسل إلينا رسولا من أنفسنا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة، وإن كنا من قبل لفي ضلال مبين. ولا بقاء لأهل الأرض ما دامت آثار الرسالة موجودة فيهم. وهذا كله يؤكد ما ذكرته لكم، فتنبه وتأمل وتدبر. فإذا درست آثار الرسل من الأرض وانمحت معالم هداهم أخرب الله العالم العلوي والسفلي وأقام القيامة. وليست حاجة أهل الأرض إلى الرسول كحاجتهم إلى الشمس والقمر والرياح والمطر، ولا كحاجة الإنسان إلى حياته، ولا كحاجة العين إلى ضوئها والجسم إلى الطعام والشراب، بل أعظم من ذلك وأشد حاجة من كل ما يقدر ويخطر بالبال، من كل ما يقدر ويخطر بالبال. فالرسل عليهم الصلاة والسلام وسائط بين الله تعالى وبين خلقه في أمره ونهيه، وهم السفراء بينه وبين عباده، وكان خاتمهم وسيدهم وأكرمهم على ربه محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين، يقول: يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة. وقال تعالى في حقه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. ثم قال رحمه الله تعالى: وهذا المقت كان لعدم هدايتهم بالرسل، فرفع الله عنهم هذا المقت برسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعثه الله رحمة للعالمين ومحجة للمساكين وحجة على الخلائق أجمعين، وافترض على العباد طاعته ومحبته وتوقيره وتعزيره والقيام بأداء حقوقه. هذا فرض، وهو داخل في مفهوم شهادة أن محمدا رسول الله. لو لم يكن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ركنا في هذه الشهادة لكانت الشهادة مجرد قول فحسب، والتوحيد عندنا والإيمان ليس هو مجرد كلام، وإنما هو قول وعمل. فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم امتثال واتباع شرعه، هذا ركن في مفهوم الشهادة. قال: وافترض على العباد طاعته ومحبته وتوقيره وتعزيره والقيام بأداء حقوقه وسد إليه جميع الطرق، فلم يفتح لأحد إلا من طريقه، وأخذ العهود والمواثيق بالإيمان به واتباعه على جميع الأنبياء والمرسلين، وأمرهم أن يأخذوها على من اتبعهم من المؤمنين، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. إذن الركن الرابع الإيمان به بالرسل، وعرفنا أن ثم حكمة عظيمة تنبني على الإيمان، وليس المجرد أو ليس الإيمان بالرسل مجرد اعتقاد فحسب، بل لابد من اتباع ورسله الهداة للأنام. هداة جمع هاد. قال في المصباح المنير: هديته الطريق أهديه هداية. هذه لغة الحجاز، أهديه هداية، ولغة غيرهم يتعدى بالحرف فيقال هديته إلى الطريق وللطريق، يتعدى بإلى وباللام، وهداه الله إلى الإيمان هدى، والهدى البيان. إذن لغة أهل الحجاز أن يتعدى بنفسه، ولغة غيرهم يتعدى بالحرف. وقال في المختار الهدى، هدى في الأصل مصدر كالتقى والسرعة، الهدى الرشاد والدلالة، الرشاد والدلالة، ولو غير موصلة، لا يشترط في الدلالة والرشاد والإرشاد أن يكون موصلا كذلك، بمعنى لا يشترط في صحة الهداية أن يتقبل المهتدي فيهتدي، وتحصل حينئذ ماذا؟ تحصل حينئذ الهداية، وإنما بمجرد الإبلاغ والبلاغ حصلت الهداية كذلك، ولا يشترط القبول، وإلا لكان من رد على الرسل لم يكن الرسل قد أدوا وظيفتهم تجاهه. صحيح؟ لو اشترط أن الهداية لا تكون إلا إذا وصلت، بمعنى أن يسلم، حينئذ يأتي النبي وليس معه أحد، قلنا هذا أدى ما عليه، أدى ما عليه، نعم أدى ما عليه قطعا بهذا، مع كونه لم يستجب له أحد. لماذا؟ لأن الواجب عليه كغيره ممن يحمل العلم هو الإبلاغ، ما على الرسل إلا البلاغ، وأما يقبل أو لا يقبل هذه هداية التوفيق، وليست بيد أحد البتة، لا بيد الرسل ولا من دونهم، إنما هي من صفات الباري جل وعلا ومن خصائصه. فالهدى الرشاد والدلالة ولو غير موصلة. ومن أسمائه الهادي، أسمائه الهادي، وهو الذي بصر عباده وعرفهم طرق معرفته حتى أقروا بربوبيته، وهدى كل مخلوق إلى ما لابد منه في بقائه ودوام وجوده. قال في المختار: يذكر ويؤنث، يعني الهدى يعاد إليه الضمير مذكرا ومؤنث، يقال هداه الله للدين يهديه هدى. وقوله تعالى: أولم يهدي لهم، قال أبو عمرو بن العلاء ابن العلاء معناه أولم يبين لهم، وجاء الهداية بمعنى البيان وهو الأصل فيه، فالهدى بمعنى البيان والرشاد. وهديته الطريق والبيت هداية عرفته، هذه لغة أهل الحجاز، تعد بنفسه. وغيرهم يقول هديته إلى الطريق وإلى الدار. قلت: قد ورد هدى في الكتاب العزيز على ثلاثة أوجه، القرآن على ثلاثة أوجه، معدا بنفسه كقوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، تعد بنفسه، اهدنا الصراط المستقيم، تعد بنفسه. وقوله تعالى: وهديناه النجدين، تعد بنفسه. ومعدا باللام كقوله تعالى: الحمد لله الذي هدانا لهذا، تعد باللام. وقوله تعالى: قل الله يهدي للحق، تعد باللام. ومعدا بإلى كقوله تعالى: واهدنا إلى سواء الصراط. إلى سواء تعدى بإلى، قال وهدى واهتدى بمعنى. وقوله تعالى إن الله لا يهدي من يضل، قال الفراء معناه لا يهتدي. إذن قوله رسله الهداة هذا نعت بين فيه أن وظيفة الرسل هي الهداية التي بمعنى البيان والإرشاد، وليس بمعنى التوفيق والسداد والتثبيت ونحو ذلك، فإنها من شأن الباري جل وعلا. ولذلك قال للأنام، للأنام أي للخلق، أنام كسحاب، والآنام بالمد، وأنيم كأمير، يعني فيه ثلاث لغات أنام وآنام بالمد وأنيم كأمير. الأنام الجن والإنس، وقيل ما على وجه الأرض من جميع الخلق، من جميع خلق. ولم يقل ورسله الهداة للإنسان، لأن للأنام أعم، لأن الجن مكلفون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، حينئذ جاء به باللفظ ليعم كما فاد ذلك السفارين في نظمه. ولم يقل للإنسان لعدم شموله للجن، فبسبب عموم الأنام على الإنسان عدل إليه، والمن بإرسال الرسالة عامة للثقلين، للثقلين. والمراد به هداية الدعوة والدلالة والإرشاد إلى سبيل الهدى، كما قال تعالى إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، ولكل قوم هاد. إذن لا يخلو قوم عن هاد، ولكل قوم، كل هذه من صيغ العموم، فمن عنده مخصص واضح بين حينئذ فليأتي به. وأما مجرد أحاديث يجمع بعضها إلى بعض ويقول صحيح لغيره أو حسن لغيره فلا يصلح أن يكون مخصصا في مثل هذا الموضع الواضح البين. وقال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. وأما هداية التوفيق والتسديد والتثبيت فليست إلا بيد الله عز وجل، هو مقلب القلوب ومصرف الأمور، ليس لملك مقرب ولا لنبي مرسل تصريف في شيء منهما فضلا عمن دونهما. وهذا يريح طالب العلم ويريح الداعية والخطيب والمحاضر إلى آخره، ومن يحتك بالناس فيدعوهم، لأن بعض الناس يريد أن يلزم الناس بقبول ما عنده، وهذا خطأ، هذا فيه افتيات. لماذا؟ لأنه طالبهم بما ليس في يده، وهو أن يقبل ما عنده. القبول هذا انشراح الصدر، انشراح القلب، لا بأس أن تأخذ به بالأسباب، وهو التكرار ومحاولة الأسلوب الحسن والحكمة إلى آخره. أما أن يقبل وإلا تركتها، قل هذا يدل على سوء نية ليس به بصواب، وهو منفي عمن هو أفضل منك بإجماع، وهو منفي عن الرسل. ولذلك قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ليس عليك هداهم، ليس من شأنك، كما قال في موضع آخر ليس لك من الأمر شيء، وكان قد دعا على فلان وفلان في صلاته وهم كفار، فقال الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء. فمن دعا وبين للناس لا يلزم من ذلك أن يجبرهم على القبول، إلا إذا كان وليا أو شيء من آخر، أو شيء يتعلق به الولاية ونحوها، هذا أمر آخر. أما الداعية ومعلم العلم هذا إنما يبين للناس، فأنت هاد بمعنى أنك مبين وتدل وترشد الناس إلى الحق، كما تقول للشخص هذا الطريق يؤدي إلى كذا، يذهب أو لا يذهب ليس من شأنك. صحيح، لو إنسان اعتبر هذا استراح كثيرا واطمأن قلبه واستمر في الدعوة، لكن إذا أراد أن يقبل الناس ونظر فإذا به يدعو سنة وسنتين وثلاثا وعشرا ثم لا يجد جوابا من الناس، ماذا يصنع؟ يترك الدعوة؟ لا، لأنه قد حشر نفسه بشيء ليس إليه. فقط أنت وظيفتك تقول هذا الطريق يؤدي إلى كذا، يباينه الطريق الآخر فاحذر، فقط هذه وظيفتك. أما يقبل يذهب مع الطريق يختار إلى آخره، هذا ليس إليك. ليس عليك هداهم، ولكن الله يهدي من يشاء. وقال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، أعلم بمن قلبه يصلح لي للهداية عمن لا يصلح. كذلك الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فلا تذهب نفسك على الناس حسرات لماذا هذا يكفر أو هذا لا، تنزل حكم الله عز وجل، كفر أو لا ليس إليك. وبعض الناس إذا قيل من يعبد القبور كفار مشركون قال: كيف تكفر أو لا؟ قل كيف؟ قل الله عز وجل هو الذي كفرهم ولست أنا، حكم عليهم من سابع سماء بكونهم قد وقعوا في الشرك، فحينئذ ليس عندنا شرك يقع فيه الشخص ولا يقع عليه الشرك، وهذه بدعة متأخرة. قال الناظم رحمه الله تعالى: ورسله الهداة للأنام من غير تفريق ولا إهام. من غير تفريق يعني بينهم، فرق الشيء تفريقا وتفرقة، فانفرق وافترق وتفرق، يعني إيمانك بالرسل جميعا ما دام أنه ثبت في الكتاب والسنة أنه رسول مرسل من عند الله ونبي مبعوث من عند الله عز وجل، وجب عليك الإيمان والتصديق الجازم بذلك دون أن تميز بين رسول ورسول، ودون أن تميز بين نبي ونبي، من غير تفريق أي بينهم ولا إيهام. ولا إيهام قال في مختار الصحاح: وأوهم الشيء أي تركه كله، من غير تفريق يعني لا تفرق، فتؤمن ببعض دون بعض، ولا إهام يعني لا تترك الجميع، لا تترك الجميع. الصور ثلاثة وذكرها في البيت كله: ورسله الهداة للأنام، هذا إيمان بجميع الرسل، لأن الرسل هنا جمع مضاف إلى الضمير فيعم، إذن ورسل قلنا معطوف على قول إيماننا بالله، إذن هذه الصورة الأولى وهي الحق. من غير تفريق لمن فرق بين الرسل، ولا إهام من ترك جميع الإيمان بالرسل. ولا إهام قال: وأوهم الشيء أي تركه كله. يقال أوهم من الحساب 100 أي أسقط، وأوهم من صلاته ركعة يعني ترك ركعة. إذن من غير تفريق بينهم، ومن غير إهام يعني من غير ترك لجميع الرسل. والإيمان برسل الله عز وجل متلازم، وهذا الذي أراد أن يشير إليه مصنف رحمه الله تعالى: غير تفريق ولا إهام. من كفر بواحد منهم فقد كفر بالله تعالى وبجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. من كفر بواحد فقد كفر بجميع الرسل، بل انتقضت عنده أركان الإيمان كلها. قل متلازمة: الإيمان بالله والملائكة والكتب إلى آخره، هذه متلازمة، من آمن بها كلها ورفض واحدا فقط حينئذ نحكم عليه بماذا؟ بالكفر، كفر. لماذا؟ لأنه لم يؤمن بالأركان الستة، والواجب عليه أن يؤمن به بالجميع ولا يفرق بين دين الله عز وجل. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، يصدق عليه هذا النص. إذن الإيمان برسل الله عز وجل متلازم، من كفر بواحد منهم فقد كفر بالله تعالى وبجميع الرسل عليهم السلام. قال السفريني رحمه الله تعالى في لوامع الأنوار: اعلم أن الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله مما اتفقت على وجوبه جميع الأنبياء والمرسلين. الإيمان بالله تعالى على التفصيل السابق وملائكته وكتبه ورسله، وكذلك الإيمان به باليوم الآخر، لكن لم يذكره لا أدري لماذا، مما اتفقت على وجوبه جميع الأنبياء والمرسلين من لدن صفي الله أبي البشر آدم عليه السلام إلى خاتمهم محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام. فيجب الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين وتصديقهم في كل ما أخبروا به من الغيب، وطاعتهم في كل ما أمروا به ونهوا عنه. ولهذا أوجب سبحانه الإيمان بكل ما أتوا به، ولم يوجبه بما أتى به غيرهم. فاتفق علماء الملة على كفر من كذب نبيا معلوما النبوة، لأنه قد وقع نزاع بين أهل العلم في شخص الأسباط أنبياء أو لا، فيهم خلاف، ذو الكفل نبي أم لا، فيه خلاف، فمن لم يثبت عنده أنه نبي لا يقال بأنه ماذا؟ أنه كفر وارتد عن الإسلام لأنه أنكر نبيا، لا، وإنما المراد معلوم النبوة ثابتة كلوط عليه السلام ونوح وإبراهيم وسليمان ونحوهم. ولذلك يقيده كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: فاتفق علماء الملة على كفر من كذب نبيا معلوم النبوة، وكذا من سب نبيا أو انتقصه ويجب قتله، لأن الإيمان واجب بجميع الأنبياء، وألا نفرق بين أحد منهم، وتصديقهم فيما أخبروا به واتباعهم على جميع ما جاءوا به فهو حق وصدق. اتباع يعني ماذا؟ يعني تحكيم شرعه، هذا مرب الاتباع. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينه، فيجعلون الفيصل في النزاع ونحوه هو الكتاب والسنة، وإذا جعلوا غيره انتفى عنه الإمام من أصله، لأنه قال لا يؤمنون، يعني أصل الإمام منفي، فمن نحى الشرع وأتى بالقوانين والديمقراطية ونحوها ليس له نصيب في الإسلام ولا والإيمان بنص القرآن، بل القرآن كله من أوله إلى آخره يدل على أن من لم يحكم شرع الله عز وجل ليس بمسلم، إن الدين عند الله الإسلام، والديمقراطية ليست إسلاما، بل هي صنم يعبد من دون الله كما هو عليه كثير من الناس. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: العجيب أن بعض من ينتسب العلم يقول ديمقراطية إسلامية، يعني أسلموها وصار فيها ما يوافق الإسلام، هؤلاء الزنادقة مرتدون كفار ليس مسلمين، ليس عندنا ديمقراطية إسلامية، وليس هناك شبهة يمكن أن يعتذر له فيقال أخطأ في التأويل أو في الاجتهاد، حينئذ لا نكفر بتأويل ولا باجتهاد، هذا غلط، ليس بصواب، بل هؤلاء كفار مرتدون عن الإسلام، وهذا الذين دين الله عز وجل به. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد اتفق المسلمون على ما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام، وهو أنه يجب الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين وبجميع ما أنزله الله من الكتب، فمن كفر بنبي واحد تعلم نبوته مثل إبراهيم ولوط وموسى وداود وسليمان ويونس وعيسى فهو كافر عند جميع المسلمين، حكمه حكم الكفار، كافر عند جميع المسلمين، يعني لا نقول وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه، لا، هو كافر مرتد عن الإسلام مباشرة. قال: حكمه حكم الكفار، وإن كان مرتدا حينئذ استتيب فإن تاب وإلا قتل، يعني فرق بين الكافر والمرتد في ماذا؟ في الاستتابة. من كان أصله مسلما ثم أنكر نبيا أو تنقص أو سب نبيا حينئذ ارتد عن الإسلام، الفرق بينه وبين غيره من الكفار أن هذا يستتاب بناء على من يرى الاستتابة، وهو مذكور عن كثير من الصحابة. قال: استتيب فإن تاب وإلا قتل، ومن سب نبيا واحدا قتل أيضا باتفاق المسلمين، وجب قتله لأنه حق للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن الإيمان برسل الله تعالى متلازم لا ينفك بعضه عن بعض من غير تفريق ولا إهام، كما قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا نفرق بين أحد من رسله. هذه عقيدة المسلمين، والتفرقة بين الرسل ليست من عقيدة المسلمين بل هي من عقيدة الكافرين. وقال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، تأكيد على أنه قد وقعوا في الكفر ووقع الكفر عليهم، ولذلك جاء باسم الفاعل كافر. وذكر ابن رجب رحمه الله تعالى قولا واستحسنه في قوله تعالى في فتح الباري شرح صحيح البخاري، قال بعضهم في قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. القول بكونه هنا يحتمل أنه كفر أكبر أو كفر دون كفر لا يتأتى في اسم الفاعل، وإنما يتأتى في المصدر ونحوه، لأن المصدر هو الذي يقبل للتنويه. أما كافر بمعنى أنه هذا مثل غضبان شبعان بمعنى أنه يدل على الامتلاء، كافر بمعنى أنه صدق عليه وصف الكفر، وإذا كان كذلك فالذات موصوفة بكونها كافرة، والأصل فيه الإطلاق الحقيقة على وجه الكمال، وليس ثم كمال إلا في الأكبر. فذكر أن بعضهم يرى أن اسم الفاعل لا يفصل فيه بين كفر أكبر وكفر كفر أصغر، ولكنه قال لأثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كفر دون كفر في الآية قدمه على هذا المعنى اللغوي، يعني فهم ابن عباس وصحابي جليل رأى أن وصف الكافر يحتمل أن يقال فيه كفر دون كفر، لكن كما ذكرنا مرارا أنه لا يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بقوله كفر دون كفر أن من نحى الشرع أن حكمه كفر دون كفر، إنما هو في قضية خاصة ومر معنا ذكر ذلك. هنا قال أولئك هم الكافرون حقا، قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره فحكم عليهم بالكفر المحقق إذ آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعضهم، وإذا آمن ببعض الكتاب وكفر ببعضه كذلك، فلا نقول أن بأن الشريعة لا تدخل السياسة، وأما الأسر والطلاق والنكاح هذا لا بأس، هذا رد عن الإسلام، من اعتقد هذا فهو كافر ومن عمل به فهو كافر. لماذا؟ لأنه لا فرق بين التفرقة، أول النص دل على ذلك، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، لو قيل بأنه في بني إسرائيل فالحكم عام، الآية عامة. وثانيا أن الإيمان بالرسل والتفرقة بين الرسل وبعضهم هذا كذلك يعتبر من الكفر، حينئذ إما إيمان كامل وهذا هو المطلوب من العبادة، وأما الإيمان ببعض دون بعض سواء كان ما يتعلق ذلك بالكتاب أو يتعلق به بالرسل فهذا كفر وردة عن الإسلام، أولئك هم الكافرون حقا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى فحكم عليهم بالكفر المحقق إذ آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعضهم، وليس هذا من شأن المؤمن المسلم بل من شأن الكافر. وقال أيضا من كفر بنبي من الأنبياء فقد كفر بسائر الأنبياء، فإن الإيمان واجب بكل نبي بعثه الله إلى أهل الأرض، فمن رد نبوته للحسد أو العصبية أو التشهي تبين أن إيمانه بمن آمن به من الأنبياء ليس إيمانا شرعيا، وهذا من محاسن كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. إذا آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وكفر بعيسى، حينئذ ماذا نقول؟ نقول بأن إيمانك بمحمد صلى الله عليه وسلم ليس إيمانا شرعيا، إذن أنت لم تؤمن لا بعيسى ولا بمن ادعيت أنك آمنت به، لأن من لوازم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم الإيمان بعيسى وغيره من الرسل، إذن ينتفي عنه الإيمان الشرعي. فلو قال آخذ بالكتاب والسنة فيما يتعلق بالأسرة ونحوها لكن السياسة لا، إذن أخذك بالشرع فيما أخذت به ليس إيمانا شرعيا، فلا يقولن قائل بأنهم يحكمون الشرع في كذا، قل لا، لم يحكموا الشرع، لأنهم أخذوا ذلك على وجه التشهي لا على وجه الإيمان الشرعي، إذ لو كان إيمانا شرعيا لآمنوا بجميع الكتاب، فإذا آمن ببعضه وكفر ببعض فإيمانه بذاك البعض ليس إيمانا شرعيا وإن سماه إيمانا، واضح هذا؟ فتنبه، لأن البعض يقول هذه الدول التي تحكم به بغير ما أنزل الله يحكمون بالشرع، لم ينحوا الشريعة كاملة وإنما أخذوا به في الطلاق والنكاح ونحو ذلك والمواريث، حينئذ نقول نقول هذا الإيمان ليس شرعيا ولا يلتبس إلا على من لا فهم عنده. لماذا؟ لأن الإيمان الشرعي له مفهوم وهو أخذ جميع الكتاب، التبعيض هذا سماه الشارع ماذا؟ سماه كفرا، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، وهنا قال أولئك هم الكافرون حقا في من فرق بين الرسل، إذا لم يعتبر الإيمان الذي تعلق ببعض الرسل الذين آمنوا به سماه كفرا، واضح هذا؟ إذن إذا ادعى مدع بأنه يحكم ببعض الشريعة فيطلق بعض المنتسبين إلى العلم بأنهم حكموا الشرع في بعض المسائل، قل لا، هذا ليس بتحكيم للشرع، لأن مجرد الأخذ بالشريعة ليس هو الإيمان الشرعي، وإنما يأخذ بجميع الشرع، إذا بعض وفصل فليس بمسلم. فتبين وانتبه لهذا رحمك الله. قال: فمن رد نبوته للحسد أو العصبية أو التشهي، تبين أن إيمانه بمن آمن به من الأنبياء ليس إيمانا شرعيا، ليس إيمانا شرعيا. وهذه مسألة مهمة جدا نعيدها، إذا آمن ببعض الرسل كما لو آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وكفر بعيسى، حينئذ قل فرقت بين متماثلين، وجب عليك شرعا وهو ركن من أركان الإيمان أن تسوي في الإيمان بين هذين الرسولين وغيرهم، فإذا آمنت ببعض وكفرت ببعض بكفرك بالآخر تبين أن إيمانك بالذي آمنت به ليس إيمانا شرعيا. كذلك لو آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض، أخذ بالشريعة في بعض، وأما السياسة ونحوها فهذه لا دخل للشريعة فيها، حينئذ قل إيمانك بما سميته إيمانا وتحكيما للشرع ليس إيمانا شرعيا. دل على ذلك أن الباري جل وعلا سماه كفرا ولم يبعض، يقول كفروا بكذا وآمنوا بك، لأنه يلزمك هذا إذا قلت بأنهم لم يأخذوا بشرع الله عز وجل فيما يتعلق بالسياسيات ونحوها، بالسياسات ونحوها، حينئذ ماذا نسميه هذا؟ نسميه كفرا. وفي المواريث إيمان، إذن كفار مؤمنون، هكذا، ليس عندنا كفار مؤمنون، عندنا إما كافر وإما مسلم. إذن تبين أن إيمانه بمن آمن به من الأنبياء ليس إيمانا شرعيا. هذه من محاسن كلام كثير رحمه الله تعالى، إنما هو عن غرض وهوى وعصبية، ولو زعم أنه آمن بالشرع. ولهذا قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله، فوسمهم بأنهم كفار بالله ورسله، وسوى بينهم في الوصف. كذلك من حكم بعض الشريعة وترك بعضا فهم كفار مرتدون، وإن أظهروا الإسلام وتحكيم الشرع فهم منافقون، فهم منافقون. قال: ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، أي في الإيمان، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أي طريقا ومسلكا. ثم أخبر تعالى عنهم فقال: أولئك هم الكافرون حقا، أي كفرهم محقق لا محالة بمن ادعوا الإيمان به، كفرهم محقق لا محالة بمن ادعوا الإيمان به فضلا عن من أنكروا الإيمان به. وكذلك من حكم بعضا في الشرع دون بعض كفره محقق فيما ادعى الإيمان به وتحكيم شريعة الله فيه فضلا عن القسم الذي لم يأخذ به وبعض شرع الله تعالى، أي كفرهم محقق لا محالة بمن ادعوا الإيمان به. ولذلك أنا دائما أقول مسألة الحكم بغير ما أنزل الله هذه مسألة واضحة جدا، لأنها تتعلق بأصل الدين، لو فهم الإنسان التوحيد لما التبس عليه هذا الأمر. وإن قلت وقع لبعض أهل العلم الأجلاء الفضلاء، قلنا هذا لأثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أورد شبهة عند بعض أهل العلم، وإلا لو نظروا في وتأملوا في هذه النصوص مع واقع القوانين الوضعية وهذه الديمقراطية لما ترددوا في كفر من تلبس بذلك. ولهذا قال هنا: أي كفر محقق لا محالة بمن ادعوا الإيمان به، لأنه ليس شرعيا، إذ لو كانوا مؤمنين به لكونه رسول الله لآمنوا بنظيره، إذ لو كانوا مؤمنين به لكونه رسول الله لآمنوا بنظيره وبمن هو أوضح دليلا وأقوى برهانا منه لو نظروا حق النظر في نبوته. إذن ليس عندنا تبعيض في الإيمان بالرسل، فإن ادعى فإيمانه بذلك البعض ليس إيمانا شرعيا. وقررنا فيما سبق أن الإيمان له حقيقة شرعية، كونه صدق ببعض الرسل هذا ليس هو الإيمان الشرعي. قلنا الإيمان هو تصديق خاص، لابد أن نرجع إلى المعنى الشرعي، ما المراد بلفظ الإيمان؟ فوجدنا أن لفظ الإيمان المتعلق بالرسل هو الإيمان بجميع الرسل، فإن فرق ليس هو الإيمان بالرسل، كمن صدق بالصلاة ووجوبها قال إذن أنا أصلي الفجر والظهر والعصر وأما المغرب والعشاء فأنا مشغول ليس عندي صلاة واجبة، ها ما حكمه؟ ولو صلى فهو ما حكمه؟ كافر مرتد بالإجماع. ولو صلى الفجر والظهر والعصر ولازم، ها ولو صلى ولازم لم يترك لا فجرا ولا ظهرا ولا عصرا، لكنه ما أراد أن يصلي المغرب والعشاء. ما الفرق بينه وبين من يقول السياسة لا دخل لي شرع فيها، وأما المواريث هذه نرجع إلى آية النساء ونحوها. فمن عاد رسولا فقد عاد جميع الرسل، كما أن من آمن برسول فإنه يلزمه الإيمان بجميع الرسل، وكما أن من كفر برسول فإنه يلزمه الكفر بجميع الرسل، وكذلك الشأن في الإيمان بالكتب. وقال تعالى ومن يكفر بالله وملائكته، هذا كلام الكثير رحمه الله تعالى، رجعوا إليه وتأملوه تأمل هذا لابد منه، لأن الإنسان قد يقرأ أو يسمع كلاما لا يتقرر عنده تمام الاستقرار، لكن لابد من المعاودة النظر، لأنه كلام واضح متين يدل على أصل المسألة التي نذكرها. وقال تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. عرفنا الوصف الضلال بعيد أنه الكفر، يعني أقصى ما يكون ضلال، وكذلك الضلال التام من كل وجه كالظلم التام والفسق التام أو الكفر مرادف له. وقال تعالى وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. وقد سمى الله تعالى جملة من الرسل والأنبياء، عرفنا أن الأصل هو الإيمان بكل رسول ثبتت رسالته وبكل نبي علمت نبوته. هل سمى الله تعالى جميع الرسل والأنبياء في الكتاب والسنة؟ الجواب له، وإنما سمى بعضهم وأبهم الآخر. حينئذ نؤمن إجمالا في الإجمال، وإذا جاء التفصيل وجب الإيمان به. فمن مات ولم يعلم برسول اسمه لوط عليه السلام لا إشكال لا يضره هذا، لكنه اعتقد أن كل رسول جاء الخبر به عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم حينئذ آمن به، لكنه لم يقف على هذا، حينئذ لا إشكال لا يضره كما مر معنا. وقد سمى الله جملة من الرسل والأنبياء في الكتاب فنؤمن بهم جميعا دون تفريق من سمى ومن لم يسمي. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قال رحمه الله تعالى ونص على أعيان من الرسل، يعني سماهم، نص على أعيان من الرسل يعني سمى أشخاصا من الرسل بأسمائهم، وأجمل الذكر بقية الأنبياء لأنه قال وما أوتي النبيون من ربهم، هذا إجمال أو لا؟ إجمال من عطف العام على الخاص، نجعله دليلا عندك لأنه في خلاف، لأن فيه خلافا بين هل يجوز أو لا يجوز؟ قلنا الصواب يجوز، ركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير، عام على عام ثم عام على خاص، وافعلوا الخير عبادة أو لا، واعبدوا ربكم هذا خاص باعتبار ما بعده، واعبدوا ربكم عام باعتبار ركعوا واسجدوا، إذا موجود في القرآن، وكل شيء وجد في القرآن من لسان عرب صار أصلا وإن كان يختلف باعتبار الرتبة. قال ونص على أعيان من الرسل وأجمل ذكر بقية الأنبياء وألا يفرق بين أحد منهم بل يؤمن بهم كلهم ولا يكون كمن قال الله فيهم ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. ثم قال: وقال أبو العالية والربيع وقتادة الأسباط. الأسباط هذا مختلف فيه لأن ذكر الأسباط فيما سبق، ما عدا الأسباط لا شك أنه عين شخص، يعني اسم لمسمى هو شخص، وأما الأسباط هذا مختلف فيه، هل هو وصف لأشخاص أم لقبائل ونحوها. قال: وقال أبو العالية والربيع وقتادة الأسباط بنو يعقوب 12 رجلا. إذن باعتبار هذا يكون ماذا؟ لأشخاص. ولد كل رجل منهم أمة من الناس فسموا الأسباط. وقال الخليل بن أحمد وغيره: الأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في بني إسماعيل. صار وصفا على الأول هو أشخاص، وعلى الثاني هو وصف، كما تقول حرب وجهينة إلى آخره، هذا اسم. وقال الخليل بن أحمد وغير: الأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في بني إسماعيل. وقال الزمخشري في الكشاف: الأسباط حفدة يعقوب ذراري أبنائه 12. وقد نقله الرازي عنه وقرره ولم يعارضه. وقال البخاري رحمه الله: الأسباط قبائل بني إسرائيل، قبائل بني إسرائيل. وهذا يقتضي أن المراد بالأسباط ها هنا شعوب بني إسرائيل، شعوب بني، إذا كان بمعنى القبيلة حينئذ صار ماذا؟ صار اسما لمسمى هو الشعب، ولذلك قال الشعوب، فدل ذلك على ليسوا أنبياء. إذا قيل على قول البخاري رحمه الله تعالى أسباط قبائل بني إسرائيل، قال ابن كثير: وهذا يقتضي أن المراد بالأسباط هاهنا شعوب بني إسرائيل، فلا يكون حينئذ أنبياء. وما أنزل الله تعالى من الوحي على الأنبياء الموجودين منهم، كما قال موسى لهم: اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. وقال تعالى: وقطعناهم 12 أسباطا أمما، يعني شعوب بني إسرائيل. وقال القرطبي: وسموا الأسباط من السبط وهو التتابع، فهم جماعة متتابعون. وقيل أصله من السبط بالتحريك وهو الشجر، أي هم في الكثرة بمنزلة الشجر الواحدة سبطة، قال الزجاج: ويبين لك هذا ما حدثنا محمد بن جعفر الأنباري بسنده عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كل الأنبياء من بني إسرائيل إلا 10: نوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب وإسماعيل ومحمد عليهم الصلاة والسلام. قال القرطبي: والسبط الجماعة والقبيلة الراجعون إلى أصل واحد. إذن الأسباط لا يقطع بكونهم أنبياء، والصواب أنهم قبائل من بني إسرائيل، حينئذ مسماه شعوب بني إسرائيل، فلا يكون كلهم أنبياء إلا من ثبت أنه أوحي إليه. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة يوسف: واعلم أنه لم يقم دليل على نبوة إخوة يوسف. وهذا مما وقع فيه نزاع، هل هم أنبياء أو لا، هل ثبت دليل؟ ليس ثم دليل يدل على ذلك. واعلم أنه لم يقم دليل على نبوة إخوة يوسف، وظاهر هذا السياق يدل على خلاف ذلك. ومن الناس من يزعم أنهم أوحي إليهم بعد ذلك، يعني بعد القصة أوحي إليهم، لكن هذا مجرد زعم، فإثبات كون الشخص نبيا أو رسولا هذا يسمى أو مرده إلى السمعيات الذي يذكرها العلم في باب العقائد، بمعنى ماذا؟ لابد من سمع، لابد من وحي، فلا ندعي بأن هذا رسول أو نبي إلا إذا دل السمع عليه، إما تنصيصا وإما استنباطا. لا بأس أن يقال استنباط كما قيل الخضر الصوفي أنه نبي مع وجود الخلاف، لأن ظاهر القصة ابتداء وانتهاء يدل على أنه نبي، إذن هذا بالاستنباط، وقد يكون به بالتنصيص كالآيات المذكورة معنا. قال: ومن الناس من يزعم أنهم أوحي إليهم بعد ذلك، وفي هذا نظر، في هذا نظر، لأنه يحتاج إلى دليل. قال: ويحتاج مدعي ذلك إلى دليل من الكتاب والسنة، إما صريحا وإما بالاستنباط يعني بالإشارة والتلميح. قال: ولم يذكر سوى قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. وهذا فيه احتمال، هذا فيه احتمال، لأن بطون بني إسرائيل يقال لهم الأسباط كما يقال للعرب قبائل وللعجم شعوب. يذكر تعالى أنه أوحى إلى الأنبياء من أسباط بني إسرائيل فذكرهم إجمالا لأنهم كثيرون، إذن بعضهم أنبياء وليس كلهم أنبياء، ولكن كل سبط من نسل رجل من إخوة يوسف، ولم يقم دليل على أعيان هؤلاء أنهم أوحي إليهم والله أعلم. إذن الأسباط وقع فيهم خلاف، والصواب أن منهم من أوحى الله إليه لأنه شعوب بني إسرائيل، وإخوة يوسف وقع كذلك فيهم خلاف، والصواب أنه لم يثبت أنهم أنبياء، والمدعي يحتاج إلى دليل. قال الشارح رحمه الله تعالى: ومعنى الإيمان بالرسل هو التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له والكفر بما يعبد من دونه، وأن جميعهم صادقون مصدقون بارون راشدون كرام بررة أتقياء أمناء هداة مهتدون، وبالبراهين الظاهرة والآيات الباهرة من ربهم مؤيدون، وأنهم بلغوا جميع ما أرسلهم الله به لم يكتموا منه حرفا ولم يغيروه ولم يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرفا ولم ينقصوه، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، وأنهم كلهم كانوا على الحق المبين والهدى المستبين، وأن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا وقد سماه، بمعنى أنه نص على أن إبراهيم عليه السلام له فضيلة يفضل بها غيره من الأنبياء، واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا، وكلم موسى تكليما، ورفع إدريس مكانا عليا، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الله تعالى فضل بعضهم على بعض على جهة الإجمال ورفع بعضهم على بعض درجات، وسيأتي بحث إن شاء الله تعالى، وقد اتفقت دعوتهم من أولهم إلى آخرهم في أصل الدين أجمعوا على ذلك. ولذلك نفيدك فائدة بأن الإجماع واقع حتى عند الرسل والأنبياء اتفاق كذلك، فالأنبياء والرسل لهم وصف خاص، أجمعوا كلهم على أن التوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبادة، وألا يدعى قبل التوحيد بشيء من الأمور التي هي محبوبة عند الله تعالى، هذا إجماع أو لا؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده، هذا إجماع، وهو إجماع قطعي باعتبار الثبوت وباعتبار الدلالة. باعتبار الثبوت لماذا؟ لأن الذي أخبرنا الله عز وجل في كتابه، ومعلوم أن القرآن قطعي الثبوت متواتر، وقطعي الدلالة أنه نص بمعنى أنه لا يحتمل غيره، إذن هو قطعي الثبوت وقطعي الدلالة، ودل ذلك على ماذا؟ على أن أعلى درجات الإجماع هو إجماع الرسل على هذا النوع. ولذلك قال: اتفقت دعوتهم من أولهم إلى آخرهم في أصل الدين، وهو توحيد الله عز وجل بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، ونفي ما يضاد ذلك أو ينافي كماله، كما تقدم ذلك بتقرير توحيد الطلب والقصد. وأما فروع الشرائع من الفرائض والحلال والحرام فقد تختلف بين رسول ورسول ونبي ونبي، فيفرض على هؤلاء ما لا يفرض على هؤلاء، ويخفف على هؤلاء ما شدد على أولئك، الله يحكم ما يريد، ويحرم على أمة ما يحل للأخرى، وبالعكس لحكمة بالغة وغاية محمودة قضاها ربنا عز وجل ليبلوكم فيما آتاكم ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقد ذكر الله تعالى في كتابه منهم عددا، قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذه تسمية الأنبياء الذين نص على أسمائهم في القرآن، يعني معدودون، وهم آدم وإدريس ونوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وأيوب وشعيب وموسى وهارون ويونس وداود وسليمان وإلياس واليسع وزكريا ويحيى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، وكذا ذو الكفل. وكذا جاء بالكذلك، لماذا؟ ليدل على أن ما بعده ليس موافقا في الحكم لما قبله. وكذا ذو الكفل عند كثير من المفسرين، وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ونص وقص كذلك، وقص علينا من أنبائهم ونبأنا من أخبارهم ما فيه كفاية وعبرة وموعظة إجمالا وتفصيلا، ثم قال: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. قد يقول قائل: لماذا لم يقص علينا بعض الرسل وقص علينا البعض؟ قل: قص علينا ما فيه عبرة وكفاية، ما تحصل به العبرة، وأما ما لم يكن كذلك حينئذ لا داعي إلى ذكره. وقال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك، فنؤمن بجميعهم تفصيلا فيما فصل فيما فصل وإجمالا فيما أجمل. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: والإيمان بالرسل يلزم منه الإيمان بجميع ما أخبر به من الملائكة والأنبياء والكتب والبعث والقدر وغير ذلك من صفات الله وصفات اليوم الآخر كالصراط والميزان والجنة والنار ونحو ذلك، لأن الإيمان الأركان الستة متلازمة، وهذا نص من ابن رجب رحمه الله تعالى يدل على ذلك. وقد اختلف أهل العلم في عدة الأنبياء والمرسلين، هل عددهم معلوم أو لا؟ ثم حديث ورد في ذلك، من صححه وجعله مقبولا جعل عدة الأنبياء والمرسلين معلومة، ومن ضعف الحديث حينئذ يكون عدة الأنبياء غير معلومة، وليس هذا داخلا في أصل الإيمان بالرسل، بمعنى أنه إذا آمن بالرسل وقال عددهم غير معلوم بناء على أنه لم يصح فيه شيء، حينئذ هذا الإيمان عنده، ومن أثبت عددا بناء على حديث صح عنده مقبول عنده، حينئذ لا إشكال. فنظر في عدد الأنبياء والمرسلين هذه مسألة خلافية. وقد اختلف أهل العلم في عدة الأنبياء والمرسلين، والمشهور في ذلك حديث أبي ذر الطويل، وذلك فيما رواه ابن مردويه رحمه الله تعالى في تفسيره بسنده عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله كم الأنبياء؟ قال: 124,000. قلت يا رسول الله كم الرسل منهم؟ قال: 313 جم غفير. هذا نص يعتبر نصا لو صح، حينئذ من صح هذا الأثر لا شك أن عدد الرسل والأنبياء عنده معلوم. الحديث قد روى هذا الحديث بطوله الحافظ أبو حاتم الحبان البستي في كتابه الأنواع والتقاسيم، وقد وسمه بالصحة وخالفه غير من أهل العلم أكثر الحديث على تضعيفه، وهو كذلك حديث ضعيف لا يثبت، ولذلك أبو الفرج الجوزي ذكره فيه في الموضوعات واتهم به إبراهيم بن هشام، ولا شك أنه قال ابن رجب وقال ابن كثير، ولا شك أنه قد تكلم فيه غير واحد من أئمة الجرح والتعديل من أجل هذا الحديث، فالله أعلم. إذا الحديث لا يثبت، وإذا كان كذلك حينئذ لا نثبت عددا لا للأنبياء ولا للمرسلين، ومن قبل الحديث حسنه أو نحو ذلك، والأمر واسع. أولهم نوح بلا شك كما أن محمدا لهم قد ختما، يعني أراد أن يبين أن النصوص الشرعية دلت على أن الرسل والأنبياء لهم أول وآخر. أول الأنبياء من؟ آدم عليه السلام نبي مكلم، وأول الرسل هو نوح، ولا شك أن آدم سابق ولم يدخل في ذلك، ودل على أن ثم فرق بين الأنبياء والرسل، لكن ما هو على ما مرة. أولهم نوح، يعني أول الرسل عليهم السلام نوح بلا شك بلا ريب. والمعنى أن نوحا أول الرسل والنبيين بعد الاختلاف، اختلاف ماذا؟ توحيد. لما انحرف الناس بعث الله تعالى نوحا يدعوهم إلى رجوع إلى التوحيد، مر شيء من ذلك. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. لأن أمته أول من اختلف وغير وبدل وكذب، كما قال تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. ودل ذلك على أنه لم يكن ثم حزب قبل نوح مكذب، والأحزاب من بعدهم. وإلا فآدم قبله كان نبيا، وكان الناس أمة واحدة على دينه ودين وصيه شيث عليه السلام، كما قال ابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب وقتادة ومجاهد وغيرهم رضي الله عنهم في قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة. قالوا: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق، فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وهذا سبق بيانه في أول النظم. قال البغوي: فذكر عدة من الرسل الذين أوحى إليهم، وبدأ بذكر نوح عليه السلام لأنه كان أبا البشر مثل آدم عليه السلام، قال تعالى: وجعلنا ذريته هم الباقين، ولأنه أول نبي من أنبياء الشريعة، وأول نذير على الشرك، وأول من عذبت أمته لردهم دعوتهم، وأهلك أهل الأرض بدعائه، وكان أطول الأنبياء عمرا، وجعلت معجزاته في نفسه لأنه عمر 1000 سنة فلم تسقط له سن، ولم تشب له شعرة، ولم تنتقص له قوة، ولم يصب النبي على أذى قومه ما صبر هو على طول عمره. وهذه بعضه يحتاج إلى دليل واضح بين يدل على إثباتها، كما أن محمدا صلى الله عليه وسلم لهم أي للرسل قد ختم الألف للإطلاق، فلا نبي بعده، كما قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وسيأتي إن شاء الله تعالى تقرير ذلك في موضعه من هذا المتن. ثم انتقل إلى مسألة تفاضل الأنبياء، وخمسة منهم أولو العزم الأولى في سورة الأحزاب والشورى تلا، ويأتي بسطه غدا إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.